أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا ذكرنا مسائل في الدرس الماضي نحل هذه المسائل ثم ناخذ مسائل اخرى ان شاء الله. ما هي المسائل؟ المساله الاولى زوج واربع بنات وجد. أرجو من الإخوان آخر المسجد يعطونا شوي يسكت. زوج وأربع بنات وجدة. الزوج كم عنده؟ الربع. والبنات والجدة مسألة من كم؟ ربع الزوج كم؟ والثلثين والسدس عادت إلى كم؟ إلى 13. المسألة الثانية اللي عنده خطأ يصوب يا جماعة، واللي مش مقتنع بالتصويب نتناقش حتى يفهم وجه الخطأ. المسألة الثانية زوج وثلاث بنات ابن وأم، كم عند الزوج؟ ثلث بنات ابن ثلثان، والأم عندها مسألة من كم؟ 12. ربع الزوج ثلاثة وثلثي بنات الابن 8 وسدس الأم 2، مسألة من 12 عالت إلى 13. المسألة الثالثة توفي وترك زوجا وأربع بنات. طيب تصحيح، 8 لا تنقسم على 3 بنات، نصح من كم؟ من كم؟ 3. 13 في 3 كم؟ 39. 13 نصحح من كم؟ من ثلاثة. كيف الجماعة يقول 36؟ نعم، هو أخطأ في 3 في 13. أيوة، زدت 2 في 13، 3 في 13 39، 3 في 3 تاع الزوج 9، و8 في 3 تاع البنات الابن 24، و2 في 3 6 تاع الأم. واضح؟ المسألة اللي بعدها زوج وأربع بنات وأم كالسابقة، ما كان عندي الحساب. الزوج عنده النصف الربع، والبنات عندهم ثلثين، والأم عندها السدس. وهنا مسألة من 12، الزوج عنده الربع 3، والبنات عندهم ثلثين 8، 8 ينقسم على 4، والأم عندها السدس 2. مسألة الرابعة، 4 أخوات شقيقات وزوجة وأم وأخ لأم. لا أخوات شقيقات إيش عندهم؟ ثلثان، والزوجة ربع، والأم سدس، والأخ لأم سدس. مسألة من 12، الثلثين 8 للأخوات الشقيقات ينقسم على 4، الزوجة لها ربع 3، الأم عندها سدس 2، وأخ لأم عنده سدس 2. عادت المسألة إلى كم؟ 15. مسألة الخامسة، 3 أخوات لأب وجدة وزوجة وأخ لأم وأخت لأم. 3 أخوات لأب عندهم ثلثين، الجدة عندها سدس،